على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا. وقد أكده جل وعلا كما ترى، فجاء بالتكليم، أشار إلى نفس الاستدلال شارح الطحاوية. ولقد بلغني عن بعض المتحذلقين من أستاذيهم أنه لما نظر إلى ما يلزمه في هذه الآية من تأكيد المصدر تطرق إلى تأويل أقبح من المجاز، فقال معنى كلمة كلمه أوجد كلاما سمعه. انظر قوله ذلك في الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة. أوجد كلاما سمعه، فقبحا لقوم يدعون الفلسفة في دقيق العويص ثم ينسلخون منه انسلاخ الشعر من العجين، أليس من أصولهم ويحهم أن لا يقبلوا شيئا يدفعه العقل؟ فأي عقل يقبل أن يسمي الكلام كلاما قبل أن يتكلم به؟ فلو أنهم حيث خالفوا القرآن ثبتوا على المعقول كان أقل لفضيحتهم عند أنفسهم. فكانوا يقولون أنطق جبريل بما أراد به مخاطبة الرسول من غير أن يتكلم تعالى الله به، فكان يكون لإيجاده ما سمع حينئذ معنى في العقل. وإن كان أيضا خلاف الحق يكون اسم الكلام لم يقع عليه قبل أن يتكلم به، فإن توهم هذا متوهم قيل له إنما كنا نثبت عليك نفي الخلق عن القرآن ما دمت تؤمن به وهو يكذبك، فإذا صرت تكفر بأصله اشتغلنا بغيرك ممن يؤمن به. فنحتج منه عليه، وما عسى يقولوا في قوله جل جلاله فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. أيجوز أن يكون الكلام الذي أوجده بزعمهم من غير أن يتكلم به يقول إني أنا الله؟ فهلا قال ويحهم إنه هو الله رب العالمين؟ كيف هذا الكلام الذي خلقه يقول إني أنا الله؟ لماذا لا يقول إنه هو الله؟ وقال تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهلا كان أنه جاعل في الأرض خليفة؟ ويكون الجواب منهم قالوا أيجعل فيها بالياء عفوا، ونحن نسبح بحمده ونقدسه بالهاء. وقال ربك للملائكة ملائكة يعني لماذا ما قال أنه جاعل؟ لماذا قال إني جاعل؟ أنه جاعل. ولماذا ونحن نسبح بحمدي ونقدسه مثل هذا كثير في القرآن، ومع خلافهم القرآن وخروجهم من العقول قد غلطوا في اللغة، أفحش غلط فيما زعموا أن كلم الله أوجده كلاما خلقه له، لا كلاما تكلم به، إذا لو كان كذلك لكان وأكلم وأكلم الله موسى إكلاما ونحو هذا، ذكره ابن قتيبة في اختلاف اللفظ، قال لو كان المراد أوجد كلاما لم يجز أن يقال تكلم، وكان الواجب أن يقال أكلم، كما يقال أقبح الرجل أتى بالقباحة، وأطاب أتى بالطيب، وأخس أتى بالخساسة، وأن يقال أكلم الله موسى إكلاما، كما يقال أقبر الله الميت جعله قبرا. وأكلم الله موسى إكلاما كما قال ثم أماته فأقبره، أي جعله قبرا، فيكون أكلمه جعله كلاما، ولو لم يذهبوا بإيجاده إلى معنى المخلوق لكانوا مصيبين، لأنه جل جلاله إذا أسمعه ما تكلم به فقد أوجده، لكن لا يصير بإيجاده له مخلوقا إذا لم يكن في الأصل مخلوقا. لقد بلغني عن بعض سفهائهم أنه ذهب بالتكليم إلى الكلم من الجراحة، ولم يحفل بتحويل المدح ذما حرصا على تصحيح مقالته في نفي الكلام عن خالقه، تحقيق الجرح منه على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الله يعني جرح موسى. أكيد لهم تنطعات، منها جرحه بالحكمة زعموا يعني، فكل ما ضيق عليهم أهل السنة خرجوا بتحريف. قال ولولا ما أحببتم من وقوف أهل السلامة من أهل نحلتنا من أهل نحلتنا على فضائحهم لتعوذوا بالله منها لصدت هذا الكتاب عن إيراد هذه الحماقات فيه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الآية دليل على أن الإخوة والأخوات لا يرثون مع إناث الأولاد، يعني جمع المؤلف يقول محقق في قوله بعدم توريث الإخوة والأخوات مع إناث الأولاد بين مسألتين فرضيتين، هما الأول ميراث الأخوة من الأبوين أو الأب مع البنت الواحدة أو أكثر، والإجماع قائم على توريثهم معها بحيث يرثون ما بقي بعدها تعصيبا إذا لم يكن هناك وارث غيرهم وغيرها. ممن حكى الإجماع على ذلك الجصاص في حكم القرآن، حيث يقول لا خلاف، إذ لا خلاف بين الصحابة أنها إذا تركت ولدا أنثى وأخا أن للبنت النصف وللأخ الباقي. ابن القيم في إعلام الموقعين حيث قال وأما الأنثى أي البنت فقد دل القرآن أنها تأخذ النصف ولا تمنع الأخ عن النصف الباقي إذا كانت بنت وأخ، بل دل القرآن مع السنة والإجماع على أن الأخ يفوز بالنصف الباقي. فعلى هذا قوله في هذه المسألة خالف به الإجماع فلا يعول عليه، ولعل المصنف رحمه الله التبس عليه ميراث الأخوة لأم بالأخوة الأشقاء أو لأب، ولا خلاف بين العلماء أن الأخوة لأم هم يذكرون في أول سورة النساء في قوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، الآية. والأخوة للأبوين ولأب هم المعنيون بهذه الآية التي نحن بصدرها، قد ذكر الجماعة على ذلك صاحب التحقيقات المرضية. المسألة الثانية ميراث الأخوات مع البنات، والجمهور على ذلك، ومنعه ابن عباس كما سيذكر بعد ذلك. قال المؤلف دليل على أن الأخوة والأخوات لا يرثون مع إناث الأولاد كما لا يرثون مع ذكورهم لشمول اسم الولد لهن كشموله لهم، ولا يجوز ترك نص القرآن وتوريثهم معهن بغير طائل من حجة، ولو جاز أن يوقع اسم الولد على الذكور في هذا الموضع دون الإناث جاز أن لا تحجب الأم عن الثلث بإناث الأولاد ولا الزوج عن النصف والزوجة عن الربع بهن، ولا أعرف حجة في حجب هؤلاء أكثر من أن اسم الولد لازم لهن كما يلزم الذكور، فتخصيص الذكور به في آية الكلالة وتعميمه في آية الأبوين والزوج والزوجة لا أعرف وجهه. يقول محقق بل وجهه بين ظاهر يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله كما يلي. قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث متفق على صحته ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، قضاء النبي صلى الله عليه وسلم خرجه أحمد والحاكم وفيه والترمذي أيضا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عم ابنتي سعد بن ربيع بقوله أعطي ابنتي سعد ثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك. فقضاء الرسول بتوريث أخ الميت مع بناته يدل على أن الولد ليس شاملا لهن في آية الكلالة. كذلك فعل ابن مسعود الذي سيشير له المؤلف قريبا قد رواه البخاري في قال مسعود أقضي فيهما في البنت والأخت بما قضى فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وورث الأخت مع البنت، فدل على أن الولد في الآية هو الذكر. قال وسبيل العموم أن لا يخص إلا بالنصوص الثلاثة من الكتاب والسنة والإجماع. المحقق قال وقد خصت السنة المطهرة والإجماع هذا العموم. والاختلاف موجود في ميراث الأخوات مع البنات، فإن حصل إجماع في توريث الأخوة معهن قال المحقق قد حصل إجماع التوريث هو من بنات كما ذكر الجصاص والقيم. قال فإن حصل إجماع في توريث الأخوة معهن وإلا فهم أسوة أخواتهم في الإسقاط في حكم الآية. وليس في حديث أبي قيس عن وزيل من القوة ما يخص به عموم الكتاب. يقصد بحديث أبي قيس عن هزيل رواه البخاري من طريق شعبة قال حدثنا أبو قيس سمعت هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابن النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. أقضي فيها بما قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لابن النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرنا بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. يقول فليس المؤلف قصاب وليس في حديث أبي قيس عن هزيل من قوة ما يخص به عموم الكتاب. يقول المؤلف المحقق ليس الأمر كما قال بل فيه من قوة ما يخص عموم الكتاب كما تبين من تخريجه قديما حيث رواه البخاري وغيره. قال فمن ذهب إليه وعدل أبا قيس وكان مع الجمهور الأعظم من الفرضيين فهو وجه. وإن كان مع ابن عباس ومن تبعه عليه لم نعنفه كل التعنيف. لم يبين مصنف قول ابن عباس علما بأنه اقتصر على ذكر قولين في المسألة قول الجمهور وقول ابن عباس. هذه المسألة وهي ميراث الأخوات مع البنات فيها أقوال ثلاثة قول الجمهور بين الأخوات مع البنات عصبة فيرثن ما بقي بعد البنات. ثاني قول ابن عباس وداود الظاهري أن الأخوات لا يرثن مع البنات شيئا. الثالث قول إسحاق ورهاوي وابن حزم أن الأخوات يرثن مع البنات إذا لم يوجد عصبة ذكر كابن الأخ والعم. فقول المؤلف لم نعنفه كل التعنيف، يقول المحقق يؤيد ما ذكرته، احتمال اللبس عنده بين الأخوة لأبوين ولأب، وبين الأخوة لأم. ويحتمل يقول المؤلف قد سهى عند كلامي على الآية على حديث الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. مقتضى قولي عند أول الآية القول بنفس ما قاله ابن عباس، ابن عباس ومن معه احتجوا بظاهر الآية، وهي قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فقال لم يجعل الله عز وجل الأخت شيئا إلا مع عدم الولد، ومعلوم أن البنت من الولد فوجب أن لا ترث الأخت مع وجودها. والمؤلف قد اعترض على المخالفين بأن البنت من الولد، والتفريق بينها وبين الذكر لا وجه له. قوله أوفوا بالعقود، قل عز وجل ولا أمين البيت الحرام، سورة أوفوا بالعقود، هذه يسميها المؤلف سورة أوفوا بالعقود ببعض ألفاظ الآية، هي سورة المائدة، نسمى آية العقود المنقذة. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، دليل على أن من اكتسب في حجه والتمس فضل تجارته لم يخل بطلبته، وأن نيته في كلا القصدين موصلة إلى جميع الطلبتين، يقصد مسألة التجارة في الحج. كذا قال في سورة البقرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، والفضل والله أعلم في كلا الموضعين طلب نيل الدنيا للتجارة والكسب. ألا تروا يقول يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فأطلق ما كان منع منه عند نداء الجمعة وهي التجارة. وحديث أبي أمامة التيمي في الكري بين في الآية من سورة البقرة، حديث أبي أمامة قلت لابن عمر إن نكري فهل لنا من حج؟ قال ليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال قلنا بلى. قال ابن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم حجاج، رواه أبو داود وغيره. فحديث أبي أمامة يقول تيمي في الكري بين في الآية من سورة البقرة. فليس لأحد من المتعمقين أن يحضر سعة رحمة الله بالتضييق على عباده في الجمع بين طلب الآخرة والدنيا، إذ المباح من طلبها غير مؤثر في الإرادات ولا بمفسد مقاصد الطلبات، والله جل وعلا عارف بضمائر قاصديه وغير مخيب آمال مؤمليه، وشاكر لكل نيته على ما أودع طويته. فإن قيل أفليس نهي عن البيع عند النداء لصلاة الجمعة معارضا للآيتين؟ كيف عاد الله أن يكون معارضا لهما؟ إذن اشتغال البيع مانع من حضور الجمعة، وليس الاكتشاف اكتساب الحج بمانع من فعل المناسك وشهود المشاهد، مع أنه لو قدر على حضور الجمعة مع البيع بعد النداء لها ما كان منعه من فعل بعينه يعارض فعلا سواه. المعارضة لا تكون لها في اجتماع منع وإطلاق فعل واحد، فيلتمس حينئذ لها لهما مخرج لا على فعلين مختلفين. قول عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام دليل على أن العدوان غير المقابلة، وهو ما زاد عليها ألا تراه جل جلاله يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالمقتصر على مثل ما فعل به مقابل، والزائد عليه متعدي. ويؤيده من السنة حديثه صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعل البادي ما لم يعتدي المظلوم، رواه مسلم. وفيه من جهة الفقه ما يؤيد قول الشافعي في إباحته للمظلوم أن يأخذ من مال ظالمه مثل ظلامته، علم بها أم لم يعلم، وأن ما خرجه من الحديث المروي أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك كما خرجه لا يكون، خرج الإمام أحمد وغيره أيضا، لا يكون خائنا ما دام يأخذ حقه. فإذا استوفاه وأراد شيئا سواه استوجب كما كان ظالمه بأول درهم أخذه خائنا، استوجب العقوبة. البيهقي نقل كلام الشافعي إذا دلت السنة وإجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرا من الذي هو عليه، قد دل أن ذلك ليس بخيانة. قال محمد بن علي يعني القصاب وأرى جماعة يحملهم شنآن داود الأصفهاني الظاهري، داود الظاهري، يحملهم شنآن داود الأصفهاني على العدوان عليه بإلزامه ما لم يلزمه، تقول عليه ما لم يقله. وداود وإن كان عندنا غير مرضي لتخاليط بلغتنا عنه وصحت برواية الثقات عليه، سيذكر شيئا منها بعد ذلك. صفحة 319 ما أخذ عليه قوله في القرآن إن الذي في اللوح المحفوظ غير مخلوق والذي بين الناس مخلوق. قال فليس بأعظم جرما ممن صد عن المسجد الحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من كفار قريش، وله بهم أسوة في ترك العدوان عليه، فمما يلزمونه ظلما ولا يلزمه تحليل شحم الخنزير. قال يؤيد قول المؤلف رحمه الله أنه لا يثبت عن داود الظاهري القول بتحليل الشحم، وإنما هو من قبيل الإلزام إجماع العلماء على تحريم الخنزير لحمه أو شحمه. وقد حكاه غير واحد منهم بن حزم في مراتب الإجماع، حيث قال اتفقوا على الخنزير ذكره وأنثى صغيرة وكبيرة وحرام لحمه وشحمه وعصبه ومخه وغضروفه ودماغه وحشوته وجلده وحرام كل ذلك. وقال في المحلى لا يحل أكل شيء من الخنزير، لا لحمه ولا شحمه ولا جلده ولا عصبه ولا غضروفه ولا حشوته ولا مخه ولا عظمه ولا رأسه ولا أطرافه ولا لبنه ولا شعره. وابن حزم قد أحاط بمذهب داود الظاهري ونقله عنه، ولو كان قال ذلك لذكره. ممن حكى الإجماع أيضا ابن العربي والقرطبي وغيرهم، فهذا من العدوان على داود. ولا يلزمه تحليل شحم الخنزير لتسمية اللحم بالتحريم في قوله حرم عليكم ميتته والدم ولحم الخنزير، وهذا هو التعدي بعينه وإضاعة المراقبة من ملزمه إن كان عالما، وإغفال متفاوت منه إن كان مجتهدا لإعواز الوصول إلى ذكاة الخنزير بوجه من الوجوه الذي يصير به الحيوان ذكيا. فلما كان إفاتة روح الخنزير بوقذه وفري أوداجه وقطع حلقومه ومريه سيان، كان شحمه إن لم يحرم باسمه حرم بأنه جزء من أجزاء الميتة المحرمة بنص القرآن. يعني لا فرق في الخنزير بين أن يكون موقوذا ويكون بفري أوداجه وقطع حلقومه ومريه، كل هذا سيان في تحريمه. كذلك الشحم يحرم بتحريم اللحم، كان شحمه إن لم يحرم باسمه حرم بأنه جزء من أجزاء الميتة محرمة بنص القرآن. إذا اسم الميتة غير مزائل خنزيرا فارقته الحياة يدخل في الشحم في اسم الخنزير، فصار لحمه وشحمه وعروقه وعصبه وكل ما فارقت الروح من بدنه ميتا كله. فكيف يلزم المسكين إباحة الميتة ومن أشد الناس لزوما للنص، وهل يصل إلى شحم الخنزير معرى من شمول اسم الميتة له حتى يلزمه إباحته؟ وإنما أفرد الله تحريم لحمه بالذكر وأعلم، واسم الميت شاملة تأكيدا على ما كان آكلوه يفردونه ويفردون المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، واسم الميت لا محالة شامل لجميع هذه الأشياء، فحرمها جل وتعالى عليهم مذكورة بأساميها المعروفة عندهم فيها. فلا وصول إلى لحم الخنزير ولا شحمي إلا بشمول اسم الميتة لهما. فإذا شملهما اسم الميتة فلا وصول إلى تحليل أحدهما. من جليل الفائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لا قولي وما ذبح على النصب، بعد معرفة تحريمها تعليمه إيانا أنما حرم أكله علينا أو حرم أكله, علي أكله علينا لم تحلله الشفرة لنا، وأن ذبحه بمنزلة عقره، والعقير لا يكون ذكيا بل يكون ميتا. فالخنزير كيف قتل عقير لا ذكي والشحم ميتا. يلزمون أيضا إباحة أكل الغائط وشرب البول والقيح، فما يؤيد قول المصنف أنه من باب الإلزام ما ذكره ابن حزم المحلى عنه في حكم بول الإنسان ونجوه، من أن يقول بنجاسة بول الإنسان ونجوه والنجس لا يجوز أكله، فلو كان يرى جواز أكله لقال بطهارته. وكيف يلزمه؟ قال تعالى في هذه السورة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. أفيرتاب بشر بأن ليست من الطيبات وهي معدودة في أعداد النجاسات والمرفوضات، والنفوس بأسرها نابية أنا وغير طيبة بأكلها، حتى المجوس تأكل الميتة وتأباها وتقذرها، فهل يقع اسم الطيبات على ما هذه حال عند جميع العالم مسلمهم وكافرهم ومتنظفهم وأوساخهم؟ وهل هي إلا لاحقة بالخبائث التي قال تعالى في سورة الأعراف في رسول صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ فهذه الأشياء وما يضاهي من الإلزامات لا تليق بأهل العلم، ومن أنه مسؤول محاسب، وأخاف أن يكون تفكها طريف من الكلام كثرة المزاح، تفكها بالسخافة، سخافة رقة العقل، تنادرا بالبطالة، ذكر النادر من الباطل. ولو جعلوا بعض هذا التشنيع عليه في شيء بلغني عنه إن كان قاله فإني لا أيقنه، لا تيقنها عنه، لأني ما نظرت في كتبه ولا نظرت في كتبه، كان أشبه. بلغني أنه قال: لا يجوز الصيد بشيء من الجوارح إلا الكلاب وحدها، إن الله تبارك وتعالى قال: وما علمت من الجوارح مكلبين، فدل على أنه قصد بها الكلاب دون سائر. وهذا قول يستغني سامعه بقبح عن استماع نقضه، ودال على تزييف قول هذا الرجل دون سائر ما حكي عنه، فإن من خفي عليه أن قوله مكلبين هو من نعت المعلمين، راجع تفسير الطبري محلم بن حازم موضوع البيان، لا من نعت الجوارح، جدير أن لا يعدد في عدد العلماء والمميزين من الفهماء. القرآن فيه اختصار شديد، فكأنه والله أعلم: وما علمتم من الجوارح مكلبين لها، ولو لم يدل عليه إلا كسر اللام لوجب أن يعلم أنه متخذوها ضارية بالتعليم لها لتكلب على الصيد، لأنهم جاعلوها كلابا أي معلمة أو معودة على الصيد. قال النووي: من اقتنى كلبا إلا كلبا ماشية أو ضاري، ضاري المعلم الصيد المعتاد له. وقد خلقها الله كذلك وسميت كلابا قبل تعليمهم، مع أن مكلبين لو كانت مفتوحة مكلبين أيضا ما جاز أن نخص بها الكلاب دون سائر الجوارح، إذ جميعها يستكلب على الصيد استكلابا واحدا، وإن كان بعضه أقوى عليه من بعض. استكلاب في لغة العرب توثب على الشيء والتسرع إليه، فهو واقع على كل من كان هذا منه. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح للمحرم قتل الكلب العقور؟ يعني خمسة يقتلنا في الحل والحرم من الكلب العقور، فهل يجوز لأحد أن يقول أن المحرم محظور عليه قتل الأسد والدب والذئب والنمر وأشبه ذلك؟ لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع إلا على الكلاب المنفردة بهذا الاسم. راجع فتح الباري والمنتقى للباجي. دون من يستحق من السبع بما فيه من معنى الاستكلاب، يقولون استكلب فلان على كذا إذا أكثر فعله ولم ينكر عليه ولم يزل الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم في الشرق والغرب يعلمون الفهودة، جمع فهد، الصياد يعلمونه، والصقورة جمع صقر، والبزاه جمع بازي ضرب من الصقور، والعقبان جمع عقاب نوع من الطيور الجارحة يصاد به، والشواهين نوع من الطيور من جنس الصقر شديد الانقضاض على فريسته، والبواشق جمع باشق قاعد المعرب نوع من أنواع البازي صغير الحجم وغيرها، ويصيدون بها علما منهم بأنه مستقلب مستقلبة على ما ترسل عليه على ما ترسل عليه من أنواع الصيد من أنواع الصيد، لا ينكر منكر منكر منكر ولا يعيب عائب ولا ينهى عن عالم لا شيء من ذكر عن طاووس. أما الرواية التي ذكر المؤلف عنه فلم أجدها، يقول محق أنه وجدت خلاف ما ذكر عنه ما يدل على عدم صحة نسبة ذلك إليه. الذي وجدت قال ما رواه ابن جرير الطبري بإسناده أنه قال في تفسير وما علمت من الجوارح مكلبين من الكلاب وغيرها من الصقور والبيزان وشبه ذلك مما يعلم، ما أحسبه ثبت عنه، يعني طاووس يقول المؤلف. والإجماع عند هذا الرجل من أكبر الحجج، وذكر غير واحد في حديث عدي بن حاتم أنه قال قلت يا رسول الله إن نصيد بهذا الكلاب والطير، خرجه أحمد خرجه أبو داود. السؤال عدي في صيد الكلاب وحدها أورده البخاري. وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل البازي فقال كل خرجه الترمذي. في حديث أبي رافع سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصائد جملة من غير تفسير، والمحقق لم أجده فيما اطلعت عليه. فمثل هذا إذا خالف مخالف يجوز أن يستعظم، فما إذا ألزم ما لا يلزم لم يلحق عاره وحسن إنكاره. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Yeah.

يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فحجة على المعتزلة والقدرية قولوا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ذكرنا أنه لم يبين وجه الحجة، وذكر المحقق وجه الحجة حيث نسب الإغراء بينهم إلى نفسه، وهم ينكرون ذلك ويجعلون كل أفعال العبد مخلوقة للعبد. حجة على المرجئة في قول عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. حجة على المرجئة إذ ليس يخلو قولهم في تجريد، ليس يخلو قولهم في تجريد الإيمان بالقول من أن يكون محسوبا لهم بلا مشاركة القلوب له، أو لا يسمى القول بالشهادة إيمانا حتى يشاركه الضمير وتصدقه القلوب فإن كان القول خاليا من الضمير هو الإيمان عندهم فقد كذبهم الله جل وتعالى نصا بقوله. ولم تؤمن قلوبهم وسماهم مسارعين في الكفر إذا اقتصروا على القول دون القلوب. وإن كان لا يكون الإيمان بالإقرار وحده حتى تساعده القلوب، فقد أقروا بأن العمل من الإيمان، إذ تصديق الضمير فعل من القلب بإجماع الأمة لا ينكره منكر، والقلب أحد أركان الجسد بل ملكها ورئيسها، والقول شيء لا يضاف في الجسد إلا إلى اللسان وحده، إذ لا سبيل للإيجاد إلا به، فما بالهم ينكرون تسمية العمل إيمانا، وقد سموا هذه التسمية التي لا تشكل على أحد ينظر فيها، وما بال عمل بعض الجسد يستحق اسم الإيمان ولا يستحق سائرها من سائره، أي سائر الأعمال من سائر الجسد. وهل يطلق القول في الشهادة وضمير القلب على صدقه إلا من المفترض الذي أمر الله عباده بالخروج إليه منه، فإذا اعتمروا له سمي ذلك الاعتمار منهم إيمانا، وتكون الصلاة والزكاة أمرا مثلهما، فإذا اعتمر مؤتمر بأدائهما لم يسمى اعتماره إيمانا. هل هذا الأمر إلا من التحكم الصراح الذي لا التباس فيه؟ فإذا استحسن واستحسن منهم أن يكابر عقله ويجحد خصمه ما يشهد العيان له بصحته. تصور بصورة المجانين عند جميع العالم، فيزمن ضمير القلب على الشيء وقوله له ليس بعمل يضاف إليه، ويضاف بطش اليد إليها ويقوم بعملها، ويزعم أن ضمير القلب جزء من أجزاء القول الذي لا سلطان لغير اللسان عليه. حرم كلامه وانقطع نظامه، انقطعت حجته، والنظام هو الخيط الذي ينضب به اللؤلؤ. تستخدم هذه الكلمة في من انقطعت حجته. كان أمره كان منتظما موصولا بعضه ببعض، ثم انقطع بعد إقامة الدليل عليه. وإلا حرم كلامه وانقطع نظامه، وإلا فليوقن بأن ما جحده في التفصيل قد أثبته في الجملة، وأن العمل إذا سمي إيمانا كان نسبته إلى اختلاف أسماء الجوارح وحركاتها لا يغير حكمه. أقر به الجاهل أم جحده؟ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. حج على المعتزلة والقدرية لذكر الفتنة بلفظها ونفي النفع والضر عن النبي صلى الله عليه وسلم في دفعها. فإن قيل فتنة هنا الاختبار، قيل لو كان كذلك كان والله أعلم. ومن يرد الله فتونه لا فتنته، كما قال لموسى عليه السلام فتناك فتونة. وكيف يريد اختبار قوم لم يرد تطهير قلوبهم؟ ولو كان كذلك لكان أبلغ في الحج عليهم، حيث يزعمون بألسنتهم أنه جل وتعالى يختبر من لا يطهر قلبه من دنس الكفر ولا يخلو بالإيمان أبدا. وكيف يطهر وقد منعه التطهير بارتفاع إرادته عنه؟ وهل هذا الذي إلا الذي وهل هذا إلا الذي أنكروا ولم يجيزوا عليه أن يدعو إلى الهداية من قد أضله، ويعذب على فعل هو قضاؤه؟ فأرى تأويلهم في الفتنة أو قد أوقعهم فيما هو أشد عليهم مما فروا منه. وهذا وإن كان من أكبر الحج عليهم، فليست الفتنة هنا بمعنى الاختبار. إذا الاختبار عام على جميع الناس، قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال وليبتلي الله ما في صدوركم، وقال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والفتنة هم المرادون بها خاصة، يقول أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. في شأن اليهود الذين تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون نازل من الله في اليهود الذين تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حد الزانيين إذ القصة مبتدأة بذكرهم ومختومة بها فابتداؤها يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر في سياق ما يحقق وهو فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وكيف يحكمونك أي في حد الزانيين وعندهم التوراة فيها حكم الله أي حكمه في رجمها. أخرج هذه القصة الإمام أحمد البخاري في مواضع ومسلم قال وكان تغييرهم حكم الرجم إلى تحميم الوجوه والضرب والطواف يضربونه يحممونه بالسواد يطوفون به وادعاؤهم على الله كفرا إذ ألغوا له حكما لم ينسخه وادعوا عليه تبديل ما لم ينزله ثم ساق جل جلاله تمام القصة وقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فباء بالكافرين والظالمين والفاسقين أهل التوراة من اليهود والإنجيل من النصارى وأهل الفرقان من ثلاثتها بنعمة الله السالمون ثم ذكر بإسناده عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قال هي في الكفار وحدها رواه مسلم ساق قصة الزانيين اليهود وكتمانهم حكم الرجم في كتابهم ثم ذكر في آخر القصة ما ذكره المؤلف هنا لأنه قال في آخرها في الكفار كلها بدل في الكفار وحدها فيقال لمن يحتج بها من الشراح شراح سبق الخوارج وغيرهم من في تكفير أهل القبلة بالذنوب ما حجتكم في التسوية بين الجميع وأهل الفرقان عالمون بأن أحكام الله المنزلة في كتابه حق والحكم بها عليهم فرض وأنهم بتركها عاصون وعلى إضاعتها معاقبون وهم مع ذلك مسلمون ومن أنزلت فيهم الآيات يهود ونصارى لا يرتاب بكفرهم لا يرتاب بكفرهم جميع أهل النحل أيجوز لمتوهم يتوهم أنهم قبل أن يحكموا أن يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوا حكم التوراة لم يكونوا كافرين ولا ضرهم رد نبوته وجحود رسالته. يعني كانوا فأولئك هم الكافرون، هل كانوا قبل ذلك لم يكونوا كافرين وهم جاحدون لرسالة الرسول؟ فاستوجبوا الكفر بترك حكم التوراة في الزانية، هل هذا يعني موجب الكفر أن رد حكم الرجم في التوراة، ولا لأنهم جحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كما تزعمون أن الموحد من المسلمين يكفر بترك حكم الله إلى ضده، فإن قالوا إن هذا يجوز توهمه وتحققه بأن كفرهم بان كفرهم وكفيت مؤنتهم، يعني كفون المؤنة وأبان إذا جوزوا أن اليهود كانوا مع جحودهم من المسلمين إنما كفرهم لأنهم تركوا حكم الرجم في التوراة، وإن قالوا بل كانوا قبل الحكم برد النبوة كفارا فصار تغييرهم الحكم زيادة في كفرهم، قيل لهم فما وجه تكفيركم من قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصار بها مسلما بتركه استعمال حكم الله، أن يكون زيادة في كفر ليس فيه، أم يكون مضموما إلى إسلام ليس من جنسه؟ أم يحبط إحسان عمر طويل بإساءة لحظة فيهدم به ما أصلتموه في باب العدل؟ أم تكون نفس واحدة كافرة بإساءتها مؤمنة بإحسانها؟ تستوجب بنصيب إيمان الخلود في الجنة ونصيب كفر الخلود في النار؟ هذا والله أفحش مقال وأقبح انتحال. فإن قال الشورى ليس من النصفة أن تحتج علينا بأن الآية نزلت في الرجم الذي أدته إليك الأخبار ونحن لا نؤمن بها، قيل لهم جعلوه في أي حكم شئتم، أليس يكون منزلا في غير أهل الفرقان؟ فإن قالوا أفلا يجوز أن يكون نزوله فيهم فيدخل من عمل عمل بعملهم معهم؟ قيل بلى إذا ساووهم في الكمال، أي كمال ما عمل به الكفار، كمال ما عمل به الكفار من الكتاب، بلى إذا ساووهم في الكمال كانوا مثلهم في الأفعال وسموا كفارا، وإن عملوا ببعض أفعالهم ولم يساووهم في جميع صفاتهم كانوا عصاة بذلك الفعل. فنقول من حكم بضد حكم الله مدعيا به على الله أو جاحدا بما أنزله من أحكامه فهو كافر، لأن من جحد القرآن وقد شهد الله بإنزاله أو نسب إليه ما لم ينزله فقد كذب عليه، وإن كذب عليه لم يرتب بكفره، لقوله تبارك تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين، فسماهم كفارا. فمن كان تاركا لما أنزل الله في أحكامه على هذه الصفة فقد ساوى من أنزلت فيهم الآيات من اليهود والنصارى، استحق اسم الكفر والظلم والفسق. ومن حملوا على حملوا حرص الدرهم والدينار أو بلوغ ثار أو شهوة نفس على ترك حكم الله وهو عالم بعدوانه عارف بإساءته حذر من سوء صنيعه مصدق لربه فيما أنزل من الأحكام، فيما أنزل من الأحكام، شاهد عليها بالحق المفترض عليها العمل به، ولم يساوهم فيها، وهو باق على إسلامه عاص لربه، فأفعاله تستوجب عقوبته إن لم يجد بالصفح عنه. أفعاله تستوجب عقوبته إن لم يجد لا يعني بالصفح عنه. فإن تاب لحق لحق بالتائبين، ومن يستوجب المغفرة من المذنبين، ومن لحقه الموت قبل التوبة كان له طريقا. أحدهم الرجحان في الوزن، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أفيأتي بالخردل من الشر ولا يأتي بها من الخير، وهو عدل لا يجور ولا يظلم أو يلحق إساءة يلحق إساءة يوم بالكفر فيثقل به كفة سيئات لترجع على اكتساب طول عمره جبال الحسنات. إن هذا إلى الافتراء عليه جل جلاله وتكذيبه سبحانه وتعالى أقرب منه إلى تعظيمه وتكفير من خالف أمره، بل هو الكفر بعينه. وسنلخصه بشرح حجج في كتابنا المجرد في الرد على المخالفين إن شاء الله تعالى. والآخر يعني الطريق الثاني لمن لحقه الموت قبل التوبة ما الوزن، وعدل رب العزة حسنات سيئات للمسلم، لأنه لم يأتي بسيئات الشرك التي يحبط بها العمل. والآخر تفضل بالعفو وترك المناقشة في الوزن. قالت الله تبارك وتعالى وإن ربك لشديد العقاب، وقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. فهذا لا محالة في المسلمين كله في الظالم والمقتصد والسابق، لقوله تبارك وتعالى بعد انقطاع سياق الكلام جنات عدن يدخلونها إلى لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، إلى قوله فما للظالمين من نصير. فسماهم في آية واحدة كفارا وظالمين، في المحقق قال بل هما آيتان، تسمية الكفار جاء في الآية رقم 36، تسمية الظالمين في الآية 37. فسماهم في آية واحدة كفارا وظالمين كما سمى اليهود والنصارى في تلك الآيات، وسمى بالظلم وسمي بالظلم والاقتصاد. فعلمنا أن الظلم وإن جمعه اسم فهو يفارق به غيره، كذلك الكفر قد يكون بالله ويكون بنعمه، والكفر في اللغة ستر الحق، الكفر في اللغة يطلق على الستر مطلقا سواء الحق أو لغيره. فيجوز أن يكون الحاكم بغير ما أنزل الله ساترا لأحكامه وهو مسلم، ويكون ساترا له وهو كافر، وتختلف درجات الكفر في صفاقة، صفاقة الستر

بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. قال في قوله تعالى قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. حجة للشافعي فيما عيب عليه من قوله الدم أنجس من الذكر. وقالوا كيف يفضل جنس من النجس على جنس من الطاهر؟ إنما كان يجوز أن يقول أنجس من الذكر لو كان الذكر نجسا، وكان يفضل الدم في النجاسة عليه لئلا يستحيل كلامه. فهذا لا يتصوب قوله قال جل جلاله قبلها قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك. وأعلن شك أن إيمانهم بالله وما أنزل من كتبه خير لا شر. وقد قال جل وعلى كما ترى قل هل أنبئكم بشر من ذلك، فأنبئهم بشر من شر عندهم هو خير في الحقيقة. والشافعي عربي لسان يتكلم على سعة لسان العرب، فكأنه قال الدم أنجس من الذكر الذي يظن ظان أن الوضوء من مسه لنجاسته لا للتعبد، والذكر طاهر في الحقيقة. وقد أكده تبارك وتعالى بما قال في سياق الآية أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، إذ مكانوا خير مكان الكتاب شر، ولم يكونوا بالإيمان به وبكتابه ضلالا عن سبيله. وقال في أهل الكتاب وأضل عن سواء السبيل، مثل هذا قوله فتبارك الله أحسن الخالقين ولا خالق غيره فيكون هو أحسن منه وهو خير الوارثين وهو الوارث دون غيره. هذا يسمونه أفعل تفضيل ليس في القسم الثاني منها شيء. الصلاة خير من النوم. حجة على المعتزلة والقدرية قوله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. حجة على المعتزلة والقدرية خانق لهم الجعل في هذا الموضع كيف تؤول من خلق أو صيرورة، كسر قولهم كيف تؤول من خلق أو صيرورة كسر قولهم، ونفعل العباد خلق لهم لا لله عز وجل، وتضمن لا يرد عليهم سواء كانت جعل هنا بمعنى خلق فيكون قد خلق فيهم عبادة الطاغوت، أو كانت بمعنى صير فقد صير منهم عبادا للطاغوت. ولم يجدوا عنه محيصا بحيلة، فقد أعد جل وعلا عبادته الطاغوت في عداد العقوبة، وجمع بينه وبين الغضب واللعنة، وتحويل صورهم إلى الخنازير والقردة. ما مبطل تأويل الجهمية. وقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. مبطل تأويل الجهمية في معنى اليد وإعدادهم إياها مرة نعمة ومرة قوة. ونحن لا ننكر أن العرب قد تخبر عن النعمة والقوة معا باليد، غير أن هذا ليس موضعه، ليس موضعه، بل هو موضع اليدين مسماتين بهما دون القوة والنعمة. إذ اليد إذا كانت بمعنى النعمة جمعت على أيادي، وقد قال كما ترى غلت أيديهم، فجمعها على الأيادي، الأيدي، الأيدي التي لا تكون إلا جمع اليد لا جمع النعمة. وقد سن يديه فقال: بل يداه مبسوطتان، فأبطل تأويل القوة، إذ كانت القوة لا تثنى. وكذا في سورة صاد قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فثناها. فالعجب لقوم لا يرضون للخالق بما رضيه لنفسه، فينزهونه بجهلهم عما ليس بتنزيه، ويمدحونه بما هو ذم بل داع إلى التعطيل وتكذيب القرآن، والله المستعان. حجة على المعتزلة والقدرية قوله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. حجة على المعتزلة والقدرية، والحجة عليهم أن الله نسب إلقاء العداوة بينهم إليه، وهم ينسبونها وسائر أفعال العبد إلى العبد ويجعلونها فاعلا وخالقا لها من دون الله. فإن قيل: فما وجه قوله ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، وهو أعلم أنهم لا يقدرون على الإيمان إلا بتيسيره عندك. قيل: قد دللنا في غير موضع من هذا الكتاب وغيره على أن فعل الفاعل مضاف إليه، وإن كان التسيير والمنع من غيره، وهذا غير مستحيل في معقولهم أيضا لو تدبروا، لأنهم يجدون عبدا مخلوقا فيه آلة فعل لا يقدر مع منع مالكه عليه، فإذا أطلقه له ففعله كان الفعل منسوبا إلى الفاعل لا إلى المطلق، والأمر غير الإطلاق. فإذا أمر المخلوق الذي يجوز في صفته العدل والجور ويكونان جميعا منه عبده بما لا يستطيع فعله، ثم عاقبه على تركه، كان جائرا عليه، إذ غير محال. يعني هذا السيد العبد إذا أمره أمر لا يستطيع ثم عاقبه، هذا جور. فكيف تدعون على الله أنه يأمر عباده في شيء لا يستطيعونه؟ إذ غير محال في صفة المخلوق أن يبتدئ بالجور وبالعدل ويختم بهما، وجائز أن ينظر في عدله وجوره مخلوق مثله فيعرف جوره من عدله، ولا يخفى عليه شيء من طريقهما، لأن وإن خفي على واحد عرفه الآخر. وإذا كان كذلك وإذا كان ذلك من الخالق الذي لا يجوز في صفته الجور، لم يجوز أن يكون معدودا منه إلا في العدل، وإن تصور بغيره إذا متصور في العقول من ضد العدل يقمعه إحالة نسبة الجور إليه.